لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الطلاق وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: وأما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقا لا بالنساء إلى آخر كلامه. يعني هذه الفقرة تعنى بالكلام عن عدد مرات الطلاق، تعنى بالكلام عن عدد مرات الطلاق. قال: وأما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقا لا بالنساء، لأن الله خاطب به الرجال خاصة، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. وقصته أن عبدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيدي يدعوني أو يأمرني أن أطلق امرأتي، وهو يعني يقول هي طالق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء، إنما الطلاق لمن ملك الساق أو لمن أخذ بالساق. قال: أما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقا لا بالنساء. يعني ماذا؟ عدد مرات الطلاق متعلق بالرجل وليس بالمرأة، متعلق بالرجل وليس بالمرأة. يعني الذي يعتبر له عدد المرات هو الرجل، وهذا لأجل مسألة الرق والحرية. فالحر له على امرأته ثلاث تطليقات، وأما العبد فله على امرأته تطليقتين. ولذلك لو أن حرا تزوج أمة فله ثلاثة ولا اثنين؟ لأن الطلاق باعتبار من؟ الرجل لا المرأة، وهذا هو المقصود. قال: فيعتبر بالرجال حرية ورقا لا بالنساء. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فيملك الحر ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة، ويملك العبد تطليقتين، وإن كانت تحته حرة. صورة عكسية بقى غير اللي قلناه، عبد متزوج حرة له كم طلقة؟ اثنين، مع ان الحرة لو متزوجة حر لها ثلاث طلقة، لكن العبرة بالرجل وليس بالمرأة، لان الله خاطب الرجال في امر الايش؟ الطلاق وليس النساء. قال: وان كان تحته امة ويملك العبد تطليقتين، وان كانت تحته حرة، ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاثا بلا خلاف. في حال حرية الزوجين يملك الرجل ثلاث طلقات بلا خلاف، وفي حال رق الزوجين يملك الزوج طلقتين بلا خلاف. وإنما الخلاف إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا، هو ذا اللي فيه خلاف بين العلماء. قال: والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حرية ورق كما سبق، لأن الطلاق حق للزوج فاعتبر به. ده القول الأصح، وهو إنه لو كان العبد هو الزوج فيعتبر به هو وليس بالزوجة إن كانت حرة. قال: ويجوز الاستثناء في الطلاق، ويراد به إخراج بعض الجملة، إخراج بعض الجملة بلفظ إلا. قال: ويجوز الاستثناء في الطلاق، ويراد به إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما كان يقوم مقامها، والاستثناء هنا. طيب قبل ما يدخل في المسائل دي، عشان في مسألة الشيخ هو نفسه ما ذكرهاش نحاول نذكرها، وهي قال ويجوز الاستثناء في الطلاق التي لم يذكرها الشيخ، وهي مسألة الاستثناء بالمشيئة. فإن قال أنت طالق إن شاء الله فهذا استثناء، هذا استثناء، فهل يقع معه الطلاق أم لا؟ فهذه من المسائل التي تكلم فيها العلماء. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله، فبعض العلماء قال أنه يقع لأن العبرة بلفظه، فقال أنت طالق وهذا لفظ يقع به الطلاق. وبعض العلماء وهو الأرجح قالوا أنه لا يقع الطلاق لأنه علقه على المشيئة، لأنه علقه على المشيئة، شأنه شأن كل شيء علق على المشيئة. وإلا فقد جاء في الحديث من حلف واستثنى فلا يحنث أو فلم يحنث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللي حلف على شيء واستثنى فهذا لن يحنث أبدا. ليه؟ لأنه قال إن شاء الله، فهذا جعله متعلقا بالمشيئة، ولذلك فالأظهر أنه لا يقع به الطلاق. طبعا احنا تنبيه قبل ما نواصل المسائل يعني المثيلة، انه العاقل في الحقيقة يعني ما يدخل نفسه في مثل هذا، يعني اي انسان عاقل ما يدخل نفسه في المسائل الخلافية عموما ما استطاع، فضلا عن مسائل الطلاق خصوصا، لانها مسائل تحليل فروض وتحريم فروض. ولذلك ما يأتي انسان مثلا يقول ايوه انا عرفت خلاص مسألة ان الراجح انه اذا استثنى لا يقع الطلاق، خلاص يفضل قاعد في البيت بقى لزوجته كل شوية يعمل لها ايه، روح انت طالق ان شاء الله، تعالي بقى انت طالق ان شاء الله، ما خلاص بقى هو وجدها انها حاجة هو عين ابدا. طب ما قد يكون الحق في انه ايش يقع، قد يكون هذا هو الحق، ولذلك الانسان يبتعد عن المسائل الخلافية خصوصا في هذا الباب. ويجوز الاستثناء في الطلاق، ويراد به اخراج بعض الجملة بلفظ الا أو ما كان يقوم مقامها. والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات، هي عندكم يكون ولا كان؟ لا، والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات أو الطلقات آسف، إما أن يكون من عدد الطلقات كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وإما أن يكون من عدد المطلقات كأن يقول نسائي طوالق إلا فاطمة مثلا. أهو ده نوع من الاستثناء، استثناء في عدد الطلاق أو استثناء في عدد الإيش المطلقات، يقول لامرأته أنت طالق إلا أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ده نوع من الاستثناء. أو يقول عن نسائه نسائي طوالق إلا فاطمة مثلا، فاستثنى منهم إيش واحدة. قال وعلى كل على كل يشترط لصحته في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل، فإن كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصح. بيقول يعني تنبيه، وهو الاستثناء مقبول في ماذا؟ في الأقل، وليس مقبول في الإيش في الزيادة. هذا قول طائفة من أهل العلم إنه هذا الذي يسمى استثناء في كلام العرب، العرب ما تستثنيش إلا الإيه الأقل، وإلا بلاغة العرب ما يقولوش كده في الأكثر. يعني لو واحد مثلا هيقول يعني واحد عايز يقول جاءني رجل، هيقول جاءني ثلاثة رجال إلا رجل، آسف هيقول لم يأتني ثلاثة رجال إلا رجل، ولا هيقول جاءني رجل وخلاص. أما لو كان مثلا هو موعد ثلاث رجال فجاء اثنان ولم يأتي إلا ولم يأتي واحد، فالعادة في كلام العرب أن يقول جاءني ثلاثة إلا واحد، يعني في وسط كلامه كده يقول دعوت ثلاثا من الناس فجاءوني إلا واحدا، ويقصد الثلاث. فالعادة في كلام العرب أنه يستثني الإيش، لأن الاستثناء ده نوع من الإيش، من الإخراج، نوع من الإخراج. فالإخراج يكون للأقل. والحقيقة لا يمنع أيضا في مسائل الطلاق الاحتياط، لا يمنع في مسائل الطلاق من الاحتياط. وإلا بعض أهل العلم أيضا ذهب إلى أنه يقع حتى ولو خالف طريقة كلام العرب في الاستثناء، زي اللي بيقول مثلا يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هو هنا بيقول لا يصح، لأنه طريقة الاستثناء مخالفة لإيه؟ لكلام العرب. فلا لا ي... لكن بعض أهل العلم قالوا لا يمنع أنه يقع، لأنه هو العبرة بماذا؟ بحقيقة ما يريد. هو قال لا أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، يبقى هي طالق إيه؟ واحدة. نعم. طيب انت مش هتعمل كده، لكن في ناس بيعملوا كده ولا في ناس بيعملوا كده؟ طيب ده كلام الفقهاء وكلامك انت ولا كلامي؟ نعم. الفقهاء يا اخوانا ذكروا لنا مسائل، انت راجل سوي تقوم تقول في حد يعمل كده؟ ده في ناس بتعمل حاجات اكثر من ذلك واكثر مما تظن. انا هقول لحضرتك مثال واقعي، احدهم وملتحي واخ ونحو ذلك. فكل ما كان يحصل مشكلة وبينه وبين زوجته يروح رايح قايل لها ايه، انت طالب، وتحصل مشكلة والدنيا تتقلب والمش... وفي الاخر خالص يقعد في الجلسة يحلف ميت يمين ان هو ما قالهاش انت طالق، وانما قال ايه انت طالب. اهو راجل بقى فقيه فانت لا تستبعد ان في ناس تستعمل الفاظ كثيرة جدا. يعني قال فإن كان المستثنى أكثر من المستثنى من أكثر من نصف المستثنى منه، إن كان المستثني أكثر المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصح. ويشترط أيضا التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات. انا بفتكر مسائل والله عجيبة جدا، يعني لو جات فرصة نبقى نحكيها. قال ويشترط ايضا التلفظ بالاستثناء، مسألة جديدة انتبهوا، ويشترط ايضا التلفظ بالاستثناء اذا كان موضوعه الطلقات. فلو قال انت طالق ثلاثا ونوى الا واحدة وقعت الثلاث، بيقول ويشترط التلفظ بالاستثناء. يعني ايه؟ لو هو مثلا عايز يطلقها طلقتين يشترط ان يقول انت طالق الا واحدة ثلاثا الا واحدة، لكن لو قال انت طالق ثلاثا ونوى في نفسه الا واحدة ها، فبيقول هو تقع الايش، تقع ثلاثا. ايوه تمام، هو كل اللي احنا ماشيين معاه ده بناء على انه يعني على قول من يقول ان التلاتة ممكن تقع ايه، تلاتة، هننبه عليها ان شاء الله دلوقتي. قال ويشترط ايضا التلفظ بالاستثناء اذا كان موضوعه الطلقات. فلو قال انت طالق ثلاثا ونوى الا واحدة وقعت الثلاث، لان العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لانه اقوى منها. ويجوز الاستثناء بالنية من النساء. فلو قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء، فلا تطلق من نوى استثناءها، لأن لفظ نساء تصلح للكل وللبعض فله ما نوى. تاخدين بالكم المسألة دي؟ واحد قال نساؤه طوالق، عنده مثلا ثلاثة أو أربعة، قال نساؤه طوالق ونوى في نفسه إلا فلانة، فهو بيقول هنا يصح هذا الاستثناء. الحقيقة هذا ترجيح الشيخ، لكن لا يمنع أيضا أن من الفقهاء من قال أنه يشمل الإيش، الكل، يشمل الكل الإيش. أيوة معشان هو في اصطلاح العرب يصلح ان يقال نسائي لبعض النساء وليس لكل ليش النساء. يبقى لازم يبقى الاثنتين هيقع عليهم الطلاق لانه الجمع لا يقل عن ايش عن اثنتين. لو واحد عنده زوجتين وقال نسائي طوالق ما ينفعش يستثني بالنية الا اذا استثنى بالايش باللفظ ما ينفعش يستثني بالنية. والحقيقة انه حتى الاستثناء بالنية يحتمل وقوعه يحتمل وقوعه ان هو يقع لو قال نسائي طوالق ونوى الا واحدة يحتمل ان الكل يقع عليهن الطلاق. ما تعجبوش ان المسائل دي موجودة في بعض الناس موجودة. واحنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح بيوت المسلمين جميعا. الناس الكبار بتوعنا دول اليوم يعني ايه مستغربين الحاجات دي بالذات ربنا يحفظهم لان بيوتنا القديمة كلها كانت بيوت ايه مستقرة وهادية وكويسة كده والنساء كويسين. فتلاقي الجماعة بتوعنا الكبار محدش لا بيفكر في موضوع طلاق ولا مش عارف ايه. الحمد لله كل الدنيا عنده ايه ما تمام الحمد لله. اللي احنا فيه ده الزمن اللي احنا فيه ده تسمع حاجات عجيبة جدا وترى حاجات عجيبة جدا في مسائل الطلاق. طيب احنا قبل ما نغادر بقى هذه الجزئية في اشارة اللي اشار الى الاخ علي وهي انه هذا بناء على ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا في خصوصا في المسائل المتعلقة بالعدد مش المتعلقة بالنساء المطلقات يعني المتعلقة بالعدد. فهو بيقول يجوز الاستثناء في العدد وضرب امثلة كان يقول لامرأته انت طالق ثلاثا الا واحدة. فهنا هيقع كام عنده هو الشيخ بيقول هيقع اثنين. هذا يشير الى ان الشيخ ظاهر مذهبه في هذه المسألة انه يعتبر الثلاث ايضا ايش ثلاث ان يوقع طلاق الثلاث ثلاثا في مجلس واحد في لفظ واحد او نحو ذلك. وهذه المسألة سبق التنبيه عليها سبق التنبيه عليها من ان هذه مسألة اختلف فيها العلماء والراجح فيها ان طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ايه واحدة. ان طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع سواء قال انت طالق طالق طالق او قال انت طالق انت طالق انت طالق. هذه وتلك كلاهما في مجلس واحد يقع الطلاق واحدة على الراجح من كلام العلماء. انا هفكركم بالاستدلال وهو حديث رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. الشاهد من الحديث ماذا؟ كان الطلاق ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان إيش؟ واحدة. كان الثلاث واحدة. في زمن عمر عمر أمضاها ثلاثا. أكثر العلماء يقولون هو من باب التعزير أن عمر لما وجد في الناس تفريطا وجرأة على هذه المسألة فجعله من باب العقوبة لهم أن الذي سيطلق ثلاثا في مجلس واحد سيجريه عليه ثلاثا لأجل أن ينتهي الناس عن ذلك. وهذا هو القول الأصح. وهذا القول في الحقيقة يقي الناس مسألة التحليل الباطل والعياذ بالله. وإلا لو كان الطلاق في المجلس الواحد ثلاثا يقع ثلاثا لوجدت الناس يلجؤون إلى مسألة التحليل المحرم بقوة لأن هذا يقع كثيرا في الناس. كثير من الناس عندما يطلق يظل يردد أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك. أو أن يقول لها أنت طالق ثلاثا أيضا. فهذه مسألة خلافية نعم لكن الراجح فيها أنه يقع واحدة بدليل حديث ابن عباس في مسلم وغيره من الأدلة التي ذكرناها قبل ذلك. قال ولا يصح التعليق إلا من زوج. وعليه طيب مسألة بقى الاستثناء في العدد هيكون لها اعتبار عند من يقول بقولنا هذا خلاص ملهاش اعتبار. لماذا؟ لأنه لو قال لها أنت طالق ثلاثا هي زيها إيه؟ زي لو قال لها أنت طالق واحدة. ولو أنه لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ونحو ذلك، كل هذا لا عبرة ولا اعتبار به، لأن الطلاق لا يقع إلا إيش؟ مرة واحدة في المجلس الواحد أو في الكلمة الواحدة. قال ولا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لم يقع. في جزء فقرة قبلها نعم. قال ويجوز تعليق الطلاق بالشروط، ومعناه ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو بإن أو إحدى أخواتها، كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق. هنا هنتكلم في مسألة الطلاق المعلق، الطلاق المعلق. والطلاق المعلق له صور، له صور، انه طلاق يعلق على شيء يضاف اليه، طلاق يعلق على شرط، هيأتي التفصيل كده واحنا ماشيين ان شاء الله. يقول ويجوز تعليق الطلاق بالشروط، ومعناه ترتيبه على شيء حاصل او غير حاصل، بان او احدى اخواتها، كأن يقول ان دخلت الدار فانت طالق. هذا نوع منتشر جدا في الناس، أليس كذلك؟ إن دخلت الدار طالق، إن مش عارف رحت عندي مش عارف مين تبقى طالق، إن فعلت كذا تبقى طالق، نحو ذلك. قال فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق. ولا يصح التعليق إلا من زوج، تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج. يعني لو جاء مثلا أي إنسان أجنبي آخر قال لامرأة مزوجة لو دخلت الدار تبقى طالق، فلا اعتبار لي كلامه، وإن كان يجوز الوكالة في الإيش؟ في التطليق، لكن في التعليق لا اعتبار إلا لتعليق الزوج، لا اعتبار إلا لتعليق الزوج. قال ولا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لم يقع. واحد بيقول لو تزوجت فلانة فهي طالق، يقع هذا الطلاق؟ يختلف فيه العلماء، الراجح انه لا يقع، الراجح انه لا يقع، لكن الانسان يتقي كما ذكرنا هذه المسائل الخلافية. طيب هو لا يقع لماذا؟ ها؟ لانه ليس زوجا. هو لسه فعلا بقى زوج، ليس زوجا. قال ولا يصح التعليق الا من زوج، فلو قال زي حكاية العيال الصغيرة دلوقتي، العيال الصغيرة دلوقتي تلاقيه يقعد يكلمه بقى يقولك علي الطلاق، لأنه بيسمع أبوه للأسف. نعم. قال ولا صح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها فلم يقع، لأنه حين التعليق ليس زوجا له، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، جعل الطلاق الأول ولا النكاح الأول؟ النكاح الأول. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ما قال إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، وهذا بالإجماع، إذا كان منجزا. الطلاق لا يقع على الأجنبية إذا كان منجزا بالإجماع. يعني إيه المسألة دي؟ إذا كان منجز يعني لم يعلق على شيء في المستقبل، وهو قوله أنت طالق. صورة هذه المسألة، رجل قال لامرأة أخرى ليست زوجته، قال لأجنبية عنه، قال لها أنت طالق، هل يقع هذا طلاقا أو يعتبر طلاقا؟ لا شيء. لماذا؟ لأنها ليست إيش؟ زوجة له أصلا. يقول والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبي، وهذا بالإجماع إن كان منجزا. وعلى قول الجمهور إن كان معلقا على تزوجها ونحوه، وانه لا يقع تقدير الكلام يعني وعاله، والواو هنا يعني تقدير هنا الكلام ايش، وانه لا يقع. ولا وعلى قول الجمهور اذا كان معلقا على تزوجها ونحوه، ليه الصورة بتاعت ان تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا لا يقع على الراجح من كلام اهل العلم. طيب هنا ذكر ان اذا كان منجزا، وقلنا ان الطلاق المنجز هو الخالي من الاضافة لشيء مش في المستقبل. هناك ايضا صورتان للطلاق ايضا، كالطلاق المضاف والطلاق المعلق. طلاق المضاف والطلاق المعلق. الطلاق المعلق هو المتعلق بحصول امر، كأن يقول لها كما سبق ان دخلت الدار فانت طالق، علقه على ماذا؟ على دخولها الدار. الطلاق المضاف هو الذي قارنه بشيء في المستقبل، قارنه بشيء في المستقبل، كأن يقول لها اذا كان اول الشهر فانت طالق، اذا جاء اول الشهر فانت طالق. هذه مسألة ايضا يقولها بعض الناس ان يعلق على زمن ايش في المستقبل، وهذه ايضا مسألة تكلم فيها العلماء، يأتي الكلام عليها تفصيلا ان شاء الله. قال فاذا علق الطلاق على شرط لم تطلق قبل وجوده، اذا علق الطلاق على شرط سواء كان هذا الشرط شرط فعل او ترك او شرط في المستقبل، فإنه لا يقع إلا بوقوعه. قال لم تطلق قبل وجوده. وإذا حصل شك، طيب قبل ما نخش على مسألة اللي هي بتاعت الشك دي، فإذا علق الطلاق على شرط لم تطلق قبل وجوده، إنسان قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق، لم تدخل، إذا دخلت وقع الإيش الشرط، وقع الشرط، لكن هل يقع الطلاق؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، الشيخ ما تعرضش لها تفصيلا، والله أعلم كأن ظاهر كلامه هو أنه بيميل إلى وقوع الطلاق مطلقا، بوقوع الإيش؟ بوقوع الشرط، بوقوع الشرط يقع الطلاق، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء أنه بوقوع الشرط يقع الطلاق. وهو إذا قال لها مثلا إذا دخلت الدار أنت طالق، إذا ذهبت عند مش عارف أبويك أنت طالق، إذا مش عارف لبست كذا. أنا أذكر أحدهم يعني هو أخ ملتحي برضه، وما تزعلوش عشان بعض الإخوة بيزعل ساعات يقول هو مفيش غير الملتحي اللي تضرب عليهم أمثلة، أنا بقول لحضراتكم ملتحي ليه إذا كان هو يفعل هذا، فالصور اللي هتجدها في غيره بقى. فقال لها لو طفيت النور دلوقتي فأنت طالق، وهما الاثنين في حالة من الايه الشد والغضب الشديد جدا، لو طفيت النور دلوقتي هتبقى طالق. فهي كانت حكيمة وقفت عند الايه، هو قال لا لو طفيت النور تبقى طالق، فما طفتش النور. وكان السؤال بعد كده طيب لو هي طفت النور بعد كده في اي وقت؟ فلازم صاحبنا بقى يتجاب في هذه الحال، انت قصدك تطفيش النور دلوقتي ولا ما تجيش جنب البتاع ده طول العمر؟ فلو قصده انها ما تجيش جنبه طول العمر يبقى ايه؟ يبقى لو جت جنبه وقع الشرط، وقع الشرط. طيب يقول اذا علق الطلاق على شرط لم تطلق قبل وجوده، طيب اذا وقع الشرط هل يقع الطلاق؟ قلنا ان الجمهور على انه اذا وقع الشرط وقع الطلاق مطلقا، وغير الجمهور وهو الراجح، وغير الجمهور وهو الراجح، وهو قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول عند الشافعية وبعض السلف، أنه ينظر، ينظر إن كان يقصد بشرطه إيقاع الطلاق فعلا وقع الطلاق بوقوع الشرط، وإن كان لا يقصد به إيقاع الطلاق وإنما هو يقصد بذلك الحض على الترك أو المنع أو الفعل فإنه لا يقع طلاقا، وإنما يقع يمينا، والجمهور متفقون على ان السورة بتاعت علي الطلاق ونحوها يسموها يمين، يسموها يمين مجازا لانه يشبه القسم، زي اللي هو بيقول لزوج لامرأته علي الطلاق كذا، فيقولون هذا يمين لانه يشبه القسم. واذا كان هو يمين عند الجمهور عموما، لكن يختلفون في مسألة وقوع الشرط. فالذي يقول لا يقع إلا إذا قصد به الطلاق قوله هو الأرجح كما ذكرنا، كأن يقول للمرأة إذا فعلت كذا فأنت طالق، يريد منعها فقط ولا يريد التطليق ولا ينوي التطليق أصلا، وإلا هو ما اختار ذلك إلا لكرهه للطلاق. لما كان الطلاق هو أكره شيء عنده هددها به لأجل ألا تفعل هذا الشيء. ولذلك إن كان لا يقصد إيقاع الطلاق فلا يقع طلاقا، وإنما يقع يمينا وفيه كفارة اليمين. وأما إن قصد به إيقاع الطلاق وقع طلاقا. هذا في الشرط الذي هو معلق بفعل أو ترك. أما الذي علقه على إضافة في المستقبل، كأن قال إذا كان أول الشهر فأنت طالق، هذا على الراجح يقع به الطلاق مع حلول الشهر. إن حل الشهر أو جاء الشهر وقع الطلاق، ولا يقال في هذا قاصد ولا غير قاصد، لأنه علقه على شيء ليس هو من جملة الحظ والمنع، إنما علقه على شيء ليس من جزء من جنس هذا، وهو زمن أو نحو ذلك، ولذلك يقع به الطلاق. كأن قال لها لو دخل فلان بيتنا فأنت طالق، هذا يقع إذا دخل. إذا دخل فلان بيتنا ده شيء أنا متحكم فيه ومتحكم فيه، أقدر أمنعه وأقدر ممنوعه، إنما أنا ما أقدرش أمنع الزمن إنه ما يجيش. طيب ماشي، يبقى هو بقى حاجة من الاثنين، إما مقبول إما يقصد إنه فعلا عايز يطلقها. طيب ماشي، إذا قال لامرأته إذا جاء أول الشهر، علقه على شرط زمان في المستقبل، إذا قال لامرأته إذا دخل فلان أو جاء فلان فأنت طالق، وقع الطلاق أيضا. هو بقى مقبول مش مقبول دي موضوع تاني بقى، إحنا عايزين نخرج عن موضوع إن الناس دي واحد مقبول حكمه إيه شرعا، نقول له في الشرع انت ما عليكش حاجة؟ لا، ما في حاجة اسمها مخبول، نقول له ما عليكش حاجة؟ مين اللي قال كده؟ انت راجل طيب بس الدنيا عندك مستقيمة. في ناس كتير بتعمل حاجات من ده حاج، ناس كتير جدا، لو جه قريبك فلان دخل البيت ده انت طالق، ده علقه على ايه بقى؟ وقوع شيء في المستقبل. ونحو ذلك، كل هذا هو الذي أوقع نفسه فيه. ما ينفعش يتقال ده راجل بيتكلم كلام وحش، كلام وحش دي مع بعضينا طيبين كده، لكن حكمه في الشرع ايه؟ حكمه يقع ولا لا يقع؟ وهكذا. نعم، لو واحد قال لزوجته هذا حكمه ماذا؟ نقول له روح يا مقبول، ولا نقول له حكم الطلاق يقع او لا يقع؟ لازم تقول له حاجة من الاثنين. قال فإذا علق الطلاق على شرط لم تطلق قبل وجوده، وإذا حصل شك في الطلاق يراد به الشك. طيب قبل ما نخلص ما مسألة الشروط دي، فإذا فائت الشرط المعلق على ما يكون فيه معنى الحظ والمنع، هذا الذي فيه السؤال قصده ولا مش قصده، أما غير ذلك فإنه يقع بوقوع الشرط، يقع بوقوع الشرط. المجنون ده موضوع تاني، مجنون هذا له لا له صلاة ولا له زكاة ولا له ما لهش صلاة ولا له عبادات ولا حاجة خالص، رفع القلم عن ثلاث، ده مجنون بقى. انما هو الحاج ما يقصدش المجنون، والحاج يقصد هو راجل طيب ما بيشوفش الصور دي، لكن احنا بنشوفها ليل نهار، اللي بيعلق على دخول واحد قريبها، واللي بيعلق على دخول ابوها نفسه، يقول لها ابوك لو دخل البيت بيطالق. يعلق عليه لو حملتي تبقى طالق، ها الحمى الحماة ونحو ذلك. فكل هذه صور موجودة في الحياة. قال: وإن حصل شك في الطلاق ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه، هذه صورة أخرى. قال: وإذا حصل شك في الطلاق، إنسان يقول أنا مش فاكر، أنا قلت أنت طالق ولا قلت لفظة أخرى، أنت محرمة، أنت كذا نحو ذلك. قال: فأما إن شك في وجود الطلاق منه فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك. لو واحد شاكك فعلا، مش واحد بيكذب بقى، هو في واحد ممكن يكذب لما يجي المفتي يسأله يقول له طب انت قلت، يقول له والله مش فاكر والله، وهو فاكر وستين فاكر، بس هو عايز يعمل ايه؟ عايز يشوف له اي صرف. هذا يعني يخدع نفسه وليس يخدع الايش الناس. لا. قال: وان شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق، كان يقول اذا دخلت الدار فانت طالق، ثم يشك في انها دخلتها، فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق. قال لها: أنت طالق إذا دخلت الدار، وبعدين بعد كده هو شاكك هي دخلت الدار ولا ما دخلتش. هذا طبعا متصور في حال ما إذا الزوجة نفسها نفت، هو أنت دخلت الدار؟ قالت لا ما دخلتش، ما دخلتش، وهو عنده شك هي دخلت ولا ما دخلتش، فيكون الحكم أنها لم تدخل. لماذا؟ لأن عقد الزواج عقد بني بيقين، فلا ينفك إلا بيقين. وإن تيقن وجود الطلاق منه وشك في عدده لم يلزمه إلا واحد. لو تيقن وقع الطلاق منه، يعني مش فاكر، هو بناء على مسألة الثلاثة بقى مش فاكر، هو بيقول أنا قلت لها أنت طالق مرة ولا ثلاث مرات ولا اثنين ونحو ذلك. احنا قلنا الراجح في هذه المسألة أن الثلاث تقع إيش واحدة في المجلس الواحد، لكن في صورة أخرى، وهي كأن يقول أنا طلقتها مرة من 20 سنة ومش فاكر، في مرة مش عارف من 15 سنة مش فاكر قلت لها طالق ولا قلت لها تبقى حرام عليا ولا كذا. وهذا بيحدث، بعض الناس أصلا ما بيسألش في حياته خالص، هو بيعتمد على يعني أن هو يتعارك وهي يقول لها اللي هو عايزه، خصوصا زمان يقول لها اللي هو عايزه، وبعدين ممكن يجي حد من العيلة راجل طيب يقول له يا ابني خد زوجتك وروح، او يروح يقعد على القهوة مع حد صاحبه يقول له يا راجل انت مش قصدك اي حاجة، روح روح خد زوجتك وروح. يجي بعد 20-30 سنة يوم ربنا يكرمه ويخش المساجد ويسمع الدروس ونحو، ده انا فاكر من 20-30 سنة بس انا مش فاكر هل كانوا طلقتين ولا ثلاثة ولا كذا ونحو ذلك. قال: وان شك وإن تيقن وجود الطلاق منه وشك في عدده لم يلزمه إلا واحد. ده في حالة لو قال واحدة ولا أكتر. طب لو قال أنا فاكر هما يا اتنين يا تلاتة، أنا مش فاكر اتنين ولا تلاتة، هيبقى إيش؟ هيبني على اليقين اللي هو الأقل. قال: لأنها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن قوله لمن كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول الناقض لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وغيرهما من الأحاديث. يعني دي قاعدة في الشرع، إن لا يزول اليقين بالشك، وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها، فالحمد لله رب العالمين. طيب قبل ما ننتهي من الكلام هنذكر مسائل كده متعلقة بما سبق في حكم الطلاق المعلق على شرط. إذا قصد به إيقاع الطلاق فالجمهور على وقوعه، بعدها تاني، وخالف ابن حزم، ابن حزم بيعتبر ده لا طلاق ولا حاجة خالص، لأنه ابن حزم عنده الطلاق لا يقع إلا بيه بالألفاظ اللي الواردة في القرآن اللي هم الطلاق والصراح والإيش والفراق، غير كده لا يقع الطلاق. وطبعا كلام ابن حزم في نظر شديد جدا ومردود. إذا قصد به إيقاع الطلاق فالجمهور على وقوعه، وإذا قصد الحض على الفعل أو الترك ولا ينوي الطلاق، ها ها؟ ولا ينوي الطلاق. الراجح هو ماذا؟ انه ليس في ليس لا يقع فيه الطلاق وانما هو يمين، انما هو يمين، هذا هو الراجح. هذا القول دليل هذا القول انه ما قصد الطلاق، والطلاق لازم يكون عن ايش؟ عن قصد ونية. هو ما قصد الطلاق، زي طلاق الكناية لا بد من نية، كذلك هذا مفتقد للنية. هو يقول انا ما انوي الطلاق، انا اريد ان تفعل كذا، اريد ان تترك كذا، وهددها بما يكره اللي هو الطلاق نفسه. ما هو بيهددها بهذا اللفظ وليس يوقع الطلاق، بدليل انه بيقول انا نيتي ايش؟ عدم ايقاعه. نعم. نعم. ماشي، لو قال اذا ذهبت عند اهلك فانت طالق، نفس المسألة، المعلق على شرط هنسأل هنفصل فيه علي الطلاق ما تذهبي، دي مسألة اخرى بقى. قول علي الطلاق هذه مسألة غير مسألة الطلاق المعلق على شرط. علي الطلاق على الراجح من كلام العلماء ترجمتها يلزمني الطلاق، يلزمني الطلاق، فهذا يأخذ مأخذ اليمين، يأخذ مأخذ اليمين، لأنه عهد على نفسه بشيء فهو يشبه اليمين، ولذلك فيه كفارة الإيش؟ اليمين، على الراجح من أقوال العلماء. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لو يقول لو قصد الطلاق وقع به الطلاق، لكن الأرجح في الحقيقة أنه لا يقع به الطلاق مطلقا، حتى لو على شيء محرم، حتى لو على شيء محرم، لكن علقه على شيء، على فعل، على ترك، على شيء. يعني لو قال لها لو شربت الخمر فأنت طالق، لو لا العكس بقى، لو قال لها إن لم تشرب الخمر الآن فأنت طالق، ها يقع الطلاق ولا يقع في عدم شربها؟ هيبقى نفس التفصيل اللي احنا ذكرناه. يعني لا يشترط ان يكون علقه على شيء اصلا مباح او شيء ايش محرم، هذا يفصل الكلام خالص عن مسألة وقوع الطلاق من عدمه، انما هذا يتعلق بالاثم وعدم الايش، وعدم الاثم على قائله. طيب، بقيت مسألة مهمة جدا في الحقيقة، وهي مسألة ما اذا علق الطلاق على فعل ثم حصل الفعل نسيانا او اكراها. علق الطلاق على فعل ثم حصل الفعل نسيانا او اكراها. هذا هو الراجح بالفعل، هذا هو الراجح بالفعل، وان كان طائفة من اهل العلم يقولون ب وقوعه، وهو للأسف وقاء الجمهور، قول الجمهور، أسف الجمهور يقولون بوقوعه، إنه لو علق على شرط ولو وقع الشرط نسيانا أو إكراها يقولون بوقوعه. والراجح عدم الوقوع، وهو قول للشافعية، وهو الأقرب والله أعلم لقواعد الشريعة، فإن الناس والمكره في الشريعة لا يأثم ولا يعاقب، لا يأثم ولا يعاقب، فمن أين تخصيص الطلاق بأنه يقع؟ وإلا فيجري كما تجري القاعدة في كل المسائل، أنه لا يترتب عليه إثم ولا عقوبة وعليه، فالراجح أنه لا يقع. ولذلك صورة ذلك في مثال، لو قال لها مثلا إذا خرجت إلى هذه مثلا الحجرة أو دخلت هذه الحجرة فأنت طالق، فوقعت في ذلك نسيانا أو إكراها، نسيانا أو إكراها، الجمهور يقولون يقع الطلاق كما قلنا. والراجح كما ذكرنا هو قول طائفة أو بعض الشافعية أنه لا يقع، وده الأرجح، فإنه لا يقع عند ذلك، لأنها ما فعلت ذلك عن إيش؟ عن عمد، فضلا عن الإكراه، أنه قال لها إن دخلت هذه الحجرة فأنت طالق، فأخذها آخذ وأدخلها الحجرة إكراها، فلا يقع الطلاق على الراجح. وهذا يقع في مسائل كثيرة جدا، لأن بعضكم ممكن يقول في معقول يحصل كده، زي ما الحاج بيقول لنا ساعات كده في معقول يحصل كده. ده المسائل دي كثيرة جدا كثيرة جدا. زوجها مثلا يقوم يقول لها لو نزلت من البيت دلوقتي تبقى طالق، يروح أخوها اللي قاعد عامل ايه، اللامي مش شنط ويلا، ويروح شددها من ايدها ويلا على فين، بكرها هي مش عايزة تنزل، لكن أخوها يفضل يجرجر فيها أو نحو ذلك ويروح مطلعها من البيت. هل يقع هنا الطلاق أو لا في هذه الحال؟ الراجح أنه لا يقع، إن خرجت مكرها فعلا أو ناسية والله أعلم. نقف على باب في الرجعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.